ثغر الجبين ويفرغ في الحباب قلبه أكل يونان إذا يسوى الأرض وري اللي وين الدم للغ الخير خذ ما أذيتني في الزمان يغرق أغفت بلا طن الحيف الفضاء ذي تبشر الرزاق أي الروح المغفور يعوق عمر النشم ويجور ما جيد الصهري وزغن في الرأي وذي سعى وجد الأمور ما جيد الصهري وزغن في الرأي وذي سعى Yeah. ليش عشق الذيك جمش ومن وايف كني ليش سيوى ما دي بليش عشق الذيك جمش ومن يجوش الحيفي ويتسوى السن يسمي وذي العيب ماشي ذيك يسار مي ظلمت ولني وفشبح العمري وفسوس دست السزار Bye.